فيرى ضعف الرجل، أي رجل يعني؟ ها؟ الضعف هنا نازل على السماك، لأن هو الذي يروي عن عطاء هذا الشيء، وعطاء ما يروي بهذا الوجه، يروي بالوجه الثاني، وزميله الذي يحدث عنه بهذا الشيء. فذكر الأبي حاتم أن هناك وجه آخر يروي عن جابر فضعف سليمان، هذا سليمان بن داود الحرامي قال هو ضعيف الحديث، أي لا يحتج بكلامه. ابن أبو حاتم لما تكلم قال كيف سمع عطاء من ابن عمر وابن عيينة يقول إن عطاء يروي عن فلان عن فلان إلى آخره، كيف سمعه؟ فعد هذه العنعنة سماعا، عد هذه العنعنة سماعا. إذن الفائدة الأولى عندنا في هذا الموضع عندما يرى ضعف الرجل الرواية مثل هذه النكارة، وأيضا الفائدة الثانية جعل العنعنة سماعا، هذا هو الأصل إذا لم تكن مدلس الأصل هذا. بل لو كانت في كتب العلل، لو كانت في كتب العلل لحملنا على ذلك، لحملنا على هذا الشيء. أيضا إفادة التلميذ يعني الراوي عن زميله أقوى، يعني حكاية الراوي عن زميله أنه رواه بالوجه الفلاني أقوى من رواية تلميذه عنه، لأن استدل بأن ابن عيينة قال عطاء سمعه من سعد، وقد يقول قائل ليش ما حمل الحديث على الوجهين وعطاء مكثر وغير ذلك؟ نقول ليست هذه قاعدة مفترضة، أنه كلما اختلف على الرجل قلنا نحمله على الوجهين، هذه إذا نص عليها عملنا بها، وإلا فليست هي الأصل. هذا إيش عندكم من فوائد في هذا؟ ها؟ جيد، لكن هذا أصلا يعني في هذا الموضع يعني يجزم بأنه لم يسمع من ابن عمر، بل اتهم راويه على هذه الصورة. وليس عن صحابة الآن، ويقول أن عطاء غير عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، يريد أن يخفي هذا الإسناد. الفائدة 69 بعد المئتين، كان لابد من الكتابة وإن سكتتم. ها؟ لا مش منطقي، أنت كنت غائبا في الفوائد التي كتبناها بالأمس، لكن بدون ترقيم رقبناها اليوم 9. طيب في السؤال 69 بعد 300 ممكن نكتب هذا الرسم، نقول السماك عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا، ابن عيينة وعطاء عن سعد بن سعيد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا محمد بن سليمان بن داود الحراني عن أبيه عن عطاء عن جابر مرفوعا. قال أبو حاتم في رواية السماك يرى ضعف الرجل في رواية مثل هذا، يرى ضعف الرجل في رواية مثل هذا، ثم ذكر رواية ابن عيينة وأنه قال روى هذا الحديث عطاء عن سعد بن زيد ثم قال أبو حاتم فكيف سمع من ابن عمر وهو قد سمع من سعد بن سعيد نقط إلى آخر فيه دليل وفي هذا القول أو في هذا الكلام دليل على أن الحديث إذا كان معروف عن الراوي أنه نازل فيه جدا فمن رواه عنه عاليا ضعف رحمك الله بسبب ذلك السبعون الفعل السبعون بعد المئتين وفيه أيضا دليل على إطلاق السماع على العنعنة وأنها محمولة عليه لقول أبي حاتم فكيف سمع من ابن عمر فكيف سمع عطاء من ابن عمر مع أن الحديث مذكور بالعنعنة لهما عندك كلام تعب غير شو قد يضع بسبب هذا أي فائدة الواحد والسبعين بعد المئتين استدلال أبي حاتم بقول ابن عيينة فيه دليل على أن زميل الراوي في الحديث إذا أن قول زميل الراوي في الحديث مقدم على رواية التلميذ عن ذلك الراوي إذا ظهر خطأه وأن ذلك مما يستدل به على ضعف التلميذ والله أعلم إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أتينا أيضا من التاسع سؤال 11 بعد 300 في العلل. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيد عن علي في صلاة الوسطى، قال أبي ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن رجل عن علي، شعبة يروي عن قتادة، خالفه حماد بن سلمة، شعبة يروي عن قتادة عن أبي حسان عن عبيد عن علي، يعني ذكر رجلين بين قتادة وعلي. أما حماد بن سلمة يروي عن قتادة عن رجل عن علي، ذكر رجلا واحدا مبهما عن علي، هذه المخالفة. شعبة زاد وعين، حماد بن سلمة نقص وأبهم. قال أبي: أصحح حديث شعبة وغيره عن قتادة عن أبي حسان عن عبيد عن علي، وحماد لم يضبط. إيش معنى لم يضبط هنا؟ معناه لم يعين. لم يضبط هنا ليس معناه أنه وهم فسمى الرجل بغير اسمه، ولكن لم يضبط اسم الرجل فأبهمه. والسؤال الذي بعده له صلة بهذا، نقرأهما جميعا وننظر الفائدة منهما مرة واحدة. قال في 12 بعد 300: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن حذيفة في صلاة الكسوف، الأول في الصلاة الوسطى والثاني في صلاة الكسوف. قلت: ورواه سعيد وعمران، قال: عن قتادة عن أبي حسان عن مخارس بن أحمد عن حذيفة، والأول رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن حذيفة. قال أبي: قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيحان، حماد قصر به لم يضبط، وسعيد وعمران ضبطا. فعد رواية الإسقاط الذي أسقط فيه النقص، الرواية الناقصة، عدها غير منضبطة، بمعنى أن راويها لم يعين ويتم الإسناد، لا بمعنى أنه وهم في ذلك. ولذلك قال: جميعا صحيحا، جميعا صحيحا. وهذا يدلنا على أنه يريد أن الحديث عند حماد، الحديث عند حماد ليس ناقصا ولا مبهما، الحديث عند حماد تام معين، ولكنه عند روايته ما ضبطه، وإلا الحديث وما كان منه من تقصير وإبهام فلا يضر رواية من أتم وعين. واضح؟ ليش؟ لأن الذي أتم وعين إن لم يكن مثل حماد، إن لم يكن أعلى من حماد فهو مثله، فشعبة أعلى من حماد ابن سلمة، وفي الرواية الثانية سعيد وعمران خالف حماد ابن سلمة. نكتب إن شاء الله ما في هذا. طيب، الفائدة 72 بعد 200 في السؤال 11 و300. روى شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي، وخالفه حماد ابن سلمة، فرواه عن قتادة عن رجل عن علي فصحح أبو حاتم حديث شعبة وغيره عن قتادة عن أبي حسان به وقال وحماد لم يضبط انتهى. يعني بذلك أنه لم يعين الرجل المبهم. ولا ننسى أيضا أن حمادا قصر، فإن شعبة ذكر بين قتادة وعلي رجلين، وقتادة ذكر رجلا واحدا، وهذا وضحه لنا في الرواية أو في السؤال الثاني. فقوله هنا لم يضبط أي أراد لم يعين الرجل، لا أن حماد بن سلمة وهم في الرواية. وهما في الرواية، وهذه فائدة معنى جديدة في فلان لم يضبط. الأصل فيها أنه خالف الثقة فرواه على وجه آخر، أما هذا هو قصر في التعيين، هذا نوع تقصير. وفي السؤال الثاني عشر نفس الفائدة، لأن الفائدة واحدة، والثالث عشر ثلاثمائة روى حماد عن قتادة عن حذيفة وخالفه سعيد وعمران فرويا عن قتادة عن أبي حسان عن مخارق ابن أحمد عن حذيفة. نحب أن نقول عن حذيفة في صلاة الكسوف، والفائدة التي قبلها عن علي في الصلاة الوسطى، لأن هذه ترتبط في الفائدة إن شاء الله. فرجح أبو حاتم رواية سعيد وعمران، عفوا لا، فسئل أبو حاتم أيهما الصحيح، فقال جميعا صحيحان. حماد قصر به لم يضبط، وسعيد وعمران ضبطا، انتهى. ففيه دليل على أن من أبهم الرواية التي عينها من هو مثله أو أعلى منه فإنه لم يضبط. والذي يظهر أن هذا يقال في من كان عنده الحديث تاما معينا، إلا أنه عند الرواية قصر به ولم يعينه. ولذا قال أبو حاتم جميعا صحيحا، أي أن تقصير حماد لا يضر برواية من أتم، لأن الحديث تام عند حماد أيضا. طيب أريد أيضا مكان بدلي أيضا بعض الفوائد أثناء الإملاء. أيوه أنتم هذه فإذا بعد إيش 73 و300 أو 200 عفوا عندنا الحديث حديث حماد يروي عن أبي حسان. الحديث الأول عن أبي حسان عن عبيد عن علي في الصلاة الوسطى. الحديث الثاني عن حسان عن أبي حسان عن مخارق بن أحمد إيه عن حذيفة في الصلاة الخصوص. يظهر أن المخرج واحد، يظهر لنا أن المخرج واحد، وأن الاختلاف في المتن إنما هو اختلاف من الرواه أو وهم من بعض الرواه، لأن الحديث يدور ليس على قتادة واحد. قد نقول مثلا الحديث يدور على قتادة وقتادة مكثر، فممكن يحفظ يعني بهذا الإسناد أكثر من مثل، لكن جئنا إلى شيخه وهو أبو حسان، فهذا فيما يظهر لنا من القواعد أن هذا يكون المخرج واحدا ونحتاج إلى الترجيح. لكن أبا حاتم لم يفعل هذا، مما يدل على أنه إذا ظهر لنا أنه قد يكون المخرج واحدا ومع ذلك يكون المتن مختلفا، ويكون هذا مقبولا، يعني ليس كل ما اتحد فيه المخرج احتجنا إلى أن نرجح وأن يعني نقول فلان وهما وفلان حفظا. ممكن أن يكون المخرج واحد والمتنان مختلفين، ممكن. هذا مثال يعني فيما يعني من طبع في نفسي أنا حول هذا الباب، لو لم أجد كلام أبي حاتم لذهبت أبحث أي المتنين محفوظ عن أبي حسان، هو حديث الصلاة الوسطى أو حديث صلاة الكسوف، وأي الصحابيين المحفوظ هو علي أم حذيفة. لكن رأينا أبي حاتم ما فعل هذا، ما يدلنا على أنه ممكن أن يحصل اتحاد في أكثر من طبقة في السند ومع ذلك يختلف المتن ويكون هذا وذاك صحيحا. فها هو الإمام أبو حاتم صحح الحديثين، صح الأول حديث شعبة، وصح بعد ذلك أيضا حديث سعيد مع حديث حماد. الفائدة 73 بعد المتين نقول الحديث قد يدور على، وإذا كان يدور على رجلين ومع ذلك قبل فيهما قبل عنهما فمن باب أولى إذا دار على رجل واحد. قد يدور على رجلين ويروى بمثنين مختلفين ويكون ذلك ويكون صحيحا بالوجه بهما، ويكون صحيحا بهما ولا يعد ذلك من الاختلاف الذي يوجب الترجيح. ففي السؤال الثاني عشر عفوا ففي السؤال الحادي عشر وثلاثمائة والثاني عشر وثلاثمائة كلاهما روى قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي الصلاة الوسطى، وروى عن أبي حسان عن مخارق بن أحمد عن حذيفة في الكسروف. يعني والراوي لهذا وذاك عن محمد بن سلم، يعني على ذلك، وقد روى عنه حماد بن سلمة الحديثين وخولف في كل وجه منهما من جهة السند للمتن، ومع ذلك حكم أبو حاتم بصحة حديث قتادة حديثي عفوا صح حديثي قتادة عن أبي حسان. ما شاء الله. طيب عندي أيضا هنا ليش حماد بن سلمة لما خالف سعيد بن أبي عروبة وعمران وقطان الظاهر من عمران المداور القطان يروي عن قتادة، ليش الحافظ بن ليش الإمام أبو حاتم عد الحديث صحيحا من الوجهين؟ لأنه ثابت عند حماد، لأنه عند حماد بتمامه، هذا يدل على أن الإمام منهم، يعني يعرف حديث الرجل ومنشأ هذا الحديث عنده وكيف يرويه، وإن رواه مرة على غير ما هو معروف عنده ليش ما قال في رواية حماد خالفها، يعني سعيدا وخالف عمران وسبق أيضا حماد خالف في هذا شعبة وإن كان في متن آخر، ليش ما حكم بوهم رواية حماد ورجح رواية من خالف حماد وقال مخطئ حماد؟ قال الذي حمله على ذلك وعلى أن الجميع صحيح هو أنه يعرف أن حديث حماد لا يخالف حديث هؤلاء، ولكنه في هذه الرواية أو عند رواية هذا الحديث قصر أو لم يضبط، ما يدلنا على أن العلماء عندما يتكلمون على الإسناد لا يتكلمون فقط على مجرد ظاهر الرواية، ولكنهم يعرفون كيفية رواية الراوي لهذه الرواية من قبل، ويحملون هذه الرواية الجديدة أو الغريبة التي قصر فيها على ما هو معروف عنده، فيحكم بصحة الحديث لا بصحة هذه الرواية بعينها. واضح هذا؟ نكتب 74 ومات الإمام منهم. قد يسأل عن حديث راون فيصححه مع مخالفته من هو أوثق منه ناظرا في ذلك رواية هذا الراوي للحديث قبل هذه الرواية. هذه الرواية وأنه يروي برواية من خالف عفوا يرويه كرواية مخالفه أيضا. ك كما سبق في حكم أبي حاتم تصحيح رواية حماد ابن سلمة مع مخالفته، مع مخالفة أيضا. هذا يجرنا إلى فائدة أخرى في 75 و200، أنه ليس كل راوي يروي رواية يخالف فيها من هو أوثق منه، ثم يروي رواية يوافق فيها مخالفه. لا يقال في كل الحالات إنه حفظ ما حفظوه ثم زاد على ذلك وروى وجها آخر لم يحفظه، لا، ليس هذا مطلقا. يعني إذا رأينا الثقة وافق الثقة الحافظ في رواية وخالفه في رواية أخرى، يعني روى الحديث نفسه برواية أخرى، فيمر بنا أحيانا أن الحديث بالوجهين محفوظ، وأن هذا الثقة كأنه يقول أحفظ ما تحفظ أيها الحافظ، لكني أعرف ما لا تعرف. فإن حفظي للحديث كروايتك يشفع لي عندما أروي مخالفا لك. ليش؟ لأن هذا يدل على اعتناء بالحديث، فأخذت بالوجه الذي معك وأخذت بوجه آخر. مرة من في كتاب علة الدارقطني روايات كثيرة يصححها بهذا التعليل. لما جاء حماد بن سلمة وروى الحديث عاليا قصر فيه، نزل رجلا وأبهم آخر، ولما كان الحديث عنده كرواية هؤلاء لم يقل أبو حاتم، وهذا يدل على أن حماد بن سلمة قد حفظ الحديث بما حفظه الثقات، وحفظه أيضا بوجه آخر لم يقف عليه. ما قال هذا أبو حاتم، ولكن قال هذه الرواية القاصرة هي راجعة للرواية التامة التي عنده وليست محفوظة في نفسها. طيب، الراوي قد يخالف من هو أوثق منه ويحكم له بصحة حديثه إذا كان له رواية أخرى توافق رواية الأحفظ، لكن ذلك ليس على إطلاق. فأبو حاتم رحمه الله لم يصحح رواية حماد بن سلمة التي خالف فيها غيره، إنما اعتمد ما وافق فيه غيره وعد الرواية الأخرى تقصيرا. انظر السؤال 11 و 12. طيب أخواني، لهنا وبارك الله فيك، نقف عند هذا. نعم، ايش عندكم في العلل؟ ايش عندك يا بانس؟ تقول ايش في العلل عزو؟ ايش ايه في لما قلنا انظر نبلاء؟ ها، كم؟ 10. كم؟ اقرأ الكلام الذي عندك، ايش فيه؟ غمز كلام الذهبي على كلام الدارقطني في لما قال الحديث هذا يسقط 100,000 حديث، ايش قال الذهبي؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى قال الحاكم سألت الدارقطني عنه فقال روى عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين قال وهذا يذكر 100,000 حديث. قال الذهبي رحمه الله يعني من أتى بهذا ممن هو صاحب 100,000 حديث. قال إيش الذهبي؟ قال يعني من أتى بهذا ممن هو صاحب 100,000 حديث أثر فيه لينا حيث انحط أثر فيه إيش؟ لينا لينا حيث تنحط مع كلام الذهبي كلام ضربتنا أسقط ما هو بالتلين فقط. قال أثر فيه لينا بحيث تنحط رتبة 100,000 عن درجة الاحتجاج وإنما هذا على سبيل المبالغة فكم ممن قد روى 200 حديث ووهم منها في حديثين وثلاثة وهو ثقة. صحيح القول ما قال رحمه الله صحيح. نعم السؤال الرابع عشر بعد 103. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وسألت أبي عن حديث رواه محمد ابن أبي بكر المقدمي عن عباد بن عباد المهلبي كلاهما والصباح بن سهل ولا عن الصباح عندكم طيب والصباح بن سهل عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن بلال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقني بآمين. قال أبي هذا خطأ رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال النبي عليه الصلاة والسلام أي مرسلا. عن أبي عثمان أن بلالا قال النبي عليه الصلاة والسلام أي مرسلا. قال ابن أبي حاتم قلت ما حال الصباح بن سهل قال شيخ مجهول وعباد ابن عباد صدوق. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة فمن الذي يعرفها؟ هاتوا ما عندكم. نعم شوف الترجيح بالحفظ وبالعدد هذا يعني هذه فائدة مشهورة. أولا سمى الحديث أنا عندما علمت عليه كنت ما كنت أظن أن عباد بن عباد متابع للصباح بن سهل وإذا كنت أقول الصباح بن سهل شيخ مجهول وخالف الثقات واكتفى أبو حاتم بقوله هذا حديث خطأ يعني اكتفى واقتصر بتخطئة ما هو منكر هذا. ولذلك أنا عندما قرأت الآن انتبهت إلى أن عبادا متابع وليس الكلام كلام الصباح فقط. كذلك أيضا ما معنى ما هو أريد أن أسأل سؤالا عندما قال عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال نبي مرسلا أين الإرسال في هذا؟ أين الإرسال؟ أين الإرسال؟ ويقول عندنا رواية عن أبي عثمان عن بلال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثقات يرونه مرسلا عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا. أين الإرسال هنا؟ تعرف يا رشدي؟ ها؟ إيه نعم سنك. يعني في الرواية الأولى أن أبا عثمان يروي عن بلال عن رسول أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي أن بلالا أخبره بأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مسلم. هكذا رواية عباد بن عباد الصباح بن سهل. لكن رواية الثقات عن أبي عثمان أن بلالا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقال لأبي عثمان هل أنت أدركت سؤال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أدركته هل لحقت هذا الزمان؟ فيقول لا. ونقول إذن من الذي أخبرك أن بلالا سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا مرسل. شوف كيف صيغة الإرسال كيف جاء الإرسال هنا هما قال عن أبي عثمان قال رسول الله، عشان نقول هنا مرسل، ولكن أبو عثمان يقول بلال سأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وتلك سواء، إذا قال أبو عثمان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا أنك ما أدركت هذا، وإذا قال بلال قال للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا له أنت كنت حاضرا؟ قال لا. هل أدركت هذا الزمان؟ لا. إذن من الذي أخبرك؟ إذن الإرسال موجود أيضا. يعني إذا عاد القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو حكى سؤال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا كلاهما ما لم يسند ذلك إلى الصحابي أن الصحابي أخبره بأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يسند ذلك فهو مرسل. كما مر بنا أن هناك فرقا بين عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعروة أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن نقول العروة ما أدركت أنت هذا الزمان. لكن كما مر بنا أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الراوي، بين التابعي الذي يكثر، الذي هو مكثر من الرواية عن الصحابي، وبين الذي هو غير مكثر. فمن كان مكثرا كعروة عن عائشة قالوا هذا محمول على أن عائشة أخبرته. تقول وأحمد قال هذا، رجع لشرح النابحات الترمذي، أحمد فرق بينهما وصمت ذلك ابن رجب. فقال إما أن يكون يعني يفرق بين المكثر وغير المكثر. التابعي إذا كان مكثرا عن الصحابي قالوا هذا، وإن كان ظاهره الإرسال إلا أن حقيقة الاتصال يحمل على ذلك. وإن كان التابعي غير مكثر فلا يكون، بارك الله فيكم، فلا يكون متصلا ويبقى عن الإرسال. على كل، أنا الذي يعني علمته من أجل على هذا الحديث كنت أظن أن الصباح أو صباح ابن سهل هذا وهو شيخ مجهول أنه خالف الثقات، واكتفى أبو حاتم بقوله هذا خطأ. لكن هنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن هذا الشيخ المجهول تبع من رجل صدوق ومع ذلك لم ينفعه لما خالف من هم أفضل منهما. إذن ليست كل متابعة تنفع. متابعة تنفع ما لم يكن هناك شذوذ، ما لم يكن هناك شذوذ. لو ثقة تابع، يعني لو ثقتان رويا الحديث وخالفهما 7 أو 8 من الثقات كنا أيضا هذا شاذ. الفائدة احنا اخر فائدة كم؟ 80 اذا 81 و200 في السؤال 14 و300 روى الصباح ابن سهل أو الصباح ابن سهل جملة اعتراضية وهو شيخ مجهول بمتابعة عباد ابن عباد وهو صدوق عن عاصم الأحول. نقاط: مسندا وخالفهما الثقات فرووه عن عاصم الأحول أو عاصم الأحول. نقاط: مرسلا عد أبو حاتم روايتهما خطأ، ففيه دليل على أن المتابعة لا تنفع إذا كانت مخالفة لمن هو أولى. نعم كذلك قوله أيضا في السؤال 14 روى أبو عثمان أن بلالا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعده أبو حاتم مرسلا، وذلك لأن أبا عثمان لم يدرك زمان هذا السؤال، فهو بمثل قوله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا. نقول هنا فهو في هذا الموضع نضيق الكلام، بمثل قوله أن رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والله أعلم. طيب إلى هنا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في العلل السؤال 15 بعد 103 قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، ورواه قتادة عن أنس. إذن عندنا الآن الزهري عن أنس، والرواية الثانية قتادة عن أنس. الزهري عن أنس من حديثه عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما قتادة يروي عن أنس عن مالك ابن صعصع عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيش الخلاف فيه الآن؟ في إبدال أبي ذر بمالك ابن صعصع. الزهري يروي عن أنس عن أبي ذر، وقتادة يروي عن أنس عن مالك ابن صعصع. فقيل لأبي: أيهما أشبه؟ قال: أنا لا أعدل بالزهري أحدا من أهل عصر. هذه من العبارات التي سنضيفها إلى الألفاظ التي يرجح بها، يعني يسأل أيهما أشبه، فلان وفلان، يقول: لا أعدل بفلان أحدا، وكأنه يقول الأشبه رواية فلان، أنا أقول الأشبه رواية فلان. قال: أنا لا أعدل بالزهري أحدا من أهل عصر. هذه مرت بنا من الألفاظ المرتبة الأولى، لا أعدل بفلان شيئا أو أحدا، أظن قد مر بنا هذا. ما لكم جميعا، ما أحد منكم يذكر؟ لا أعدل بفلان أحدا مرت بنا في المرتبة الأولى. إيش تقول؟ ارجعوا إلى الشفاء وأخبرونا عن المرتبة الأولى، إن لم يكن هذا فيها فسأدخلها أدخل، لكن أكثر ما في ذهني أنها قد مرت بنا في المرتبة الأولى. قال: أنا لا أعدل بالزهري أحدا من أهل العصر. ثم قال: إني أرجو أن يكونا جميعا صحيحين. مع قول أنا لا أعدل بالزهري أحدا احتمل أيضا أو رجى أن تكون الرواية الثانية أيضا صحيحة. وقال مرة: حديث الزهري أصح. قلت لأبي: قد اختلفوا على الزهري، وقد اختلفوا على الزهري، وكأنه يقول: تصحح حديث الزهري مع أنه قد اختلف عليه. وقد مر بنا أن الاختلاف على الراوي في مقام اختلافه مع غيره فإن هذا يضعف من قوته، لأن الاتفاق على الراوي دليل على أنه روى الحديث على وجه واحد وأنه متقن له، وأما الاختلاف عليه وأنه روى بوجه ثم بوجه فهذا يعني يضعف حفظه للحديث، وإلا الحديث إذا كان عنده بوجه واحد ليش يروي بأكثر من وجه؟ لكن هذا الاختلاف متى يضر الراوي؟ إذا تكاثر، إذا كان يعني تلامذته سواء أو قريبا من السواء. في هذه الحالة نبدأ نحمل عهدة هذا الاختلاف على الراوي، اللهم إلا أن يكون هذا الراوي مكثرا جماعا للحديث، ففي هذه الحالة ممكن نقول نجمع بين يعني هذا وذاك باعتبار أنه مكثر في الحديث وبالشيوخ فيحمل الحديث على الوجهين إلى غير ذلك. قلت لأبي قد اختلف على الزهري، قال نعم، منهم من يقول عن الزهري عن أنس، منهم من يقول عن الزهري عن أنس عن أبي بن كعب، والزهري عن أنس عن أبي ذر أصح. إذن هذه أفادتنا فائدة أخرى أيضا، أن أبا حاتم علم أن هناك خلافا، لكن ليس كل خلاف يضر الراوي في مقام الترجيح، في مقام الترجيح بينه وبين غيره. قال صحيح في خلاف عليه، لكن الخلاف لكن الذي رواه بالوجه الثاني أقل من الذي رواه بهذا الوجه. فمعنى في هذا السؤال والجواب عنه عدة فوائد ما شاء الله. الفائدة 83 بعد 200، روى الزهري عن أنس عن أبي ذر مرفوعا في المعراج، وخالفه قتادة فرواه عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا أيضا في المعراج، وسئل أبو حاتم أيهما أشبه فقال أنا لا أعدل، الله أكبر، بالزهري أحدا من أهل عصر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال إني أرجو أن يكونا جميعا صحيحين، انتهى. ففيه دليل على تصحيح الروايتين مع وجود الفارق بين الراويين، ولعل ذلك لأن كل منهما حافظ، عن قتادة والزهري، وإن كان الزهري أرفع عند أبي حاتم. الفائدة التي بعدها 84 بعد 200، قال ابن أبي حاتم، عفوا الاسم أرفع عند ابن حاتم، انظر السؤال، الفائدة التي انظر السؤال 15 بعد 300. قال ابن أبي حاتم لأبيه بعد جوابه السابق، هذه الفائدة 84 السابق، وقد اختلفوا على الزهري، وقد اختلفوا على الزهري، قال أبوه نعم، منهم من يقول عن الزهري عن أنس عن أبي بن كعب. والزهري عن أنس عن أبي ذر أصح. انتهى. ففي سؤال ابن أبي حاتم إشارة إلى أن الاختلاف على الراوي يؤثر فيه، وكأنه يقول له إذا كان قد اختلف على الزهري فلماذا رجحت روايته؟ لأن في رواية ثانية قال حديث الزهري أصح. عفوا خلينا نضيف هذه الجملة، حديث الزهري أصح. وقد يفيدنا أيضا هذه فائدة أخرى أن قوله حديث الزهري أصح مع كونه يرى الحديث صحيح، الحديثين صحيح، أن هذه فائدة أخرى أنه من الممكن أن يقال أصح لا من باب تضعيف أحد الروايتين، إلا أن يقال هذا جواب مستقل وقال مرة ولا نحتاج، ولعله فتغير اجتهاده فرآهما جميعا صحيح، يعني ليس صريحا في هذا. فلماذا رجحت روايته؟ علامة استفهام، لأن أبا حاتم قال مرة أصح حديث الزهري أصح، حديث الزهري حديث الزهري أصح. فأجاب أبو حاتم بإثبات الاختلاف على الزهري، إلا أن هذا الاختلاف يمكن الترجيح فيه، وعلى ذلك الاختلاف الذي يؤثر الاختلاف على الراوي عفوا الاختلاف على الراوي الذي يؤثر فيه هو الاختلاف المتكافئ أو الذي يعصر فيه الجمع بين الروايتين. والله أعلم. طيب الفائدة أظن 99 من قبل قد مرت بنا التي فيها الألفاظ هذه، فائدة 99 أنا لا أعدل. طيب أنا لا أعلم بفلان أحدا، بس 15 و30 ما شاء الله. إيش باقي من الفوائد في هذا؟ قول إني أرجو أن يكونا جميعا صحيحين، على كل إن هذا السؤال له صلة بسؤال آخر سيأتي 2714، ممكن لو يراجع أيضا الكلام في ذلك الموضع 2714 لعله يكون فيه فوائد أخرى يعني توضح شيئا من هذا السؤال، من كلام في هذا السؤال. لأن كما قلت من قبل، كلما توسع المرء في دراسة الحديث، كلما سواء كنا في دراسة الحديث من جهة بعض الرواة وما يقال فيهم، أو من جهة كلام الأئمة على علة هذا الحديث، والجواب عن هذه العلة وغيرها، كلما خرج الإنسان بفوائد أعظم وأعظم، لكن المقام لا يتسع. وبحسبنا في مثل هذه الدراسة أن نعرف يعني طريقة العلماء في الإعلال والفوائد المستفادة من ذلك، ثم من يسر الله لا سبحانه وتعالى بشيء من الوقت، فمن الممكن أن يتم هذه الدراسة على النحو الذي سمعتم. طيب عند هذا نقف إن شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. عندنا السؤال 17 بعد المائة الثالثة في العلل لابن أبي حاتم رحمه الله جميعا. يقول: سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن ابن حيوة عن وراد عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاته قال لا إله إلا الله الحديث. رواه مبشر من ابن مكسر أو إيش؟ ها؟ ابن مكسر عن ابن عجلان عن مكحول عن وراد، يعني حاتم بن إسماعيل يروي عن ابن عجلان عن رجاء عن وراد، ومبشر ابن مكسر خالف حاتم بن إسماعيل رواه عن ابن عجلان عن مكحول عن وراد، يعني أبدل رجاء بن حيوة بمكحول عن المغيرة. قيل لأبي أيهما أشبه؟ قال لا أعلم، روى مكحول عن وراد. وقال أبي في موضع آخر حديث رجاء ابن حيوة أشبه. قوله لا أعلم روى مكحول عن وراد، يعني رواية مكحول عن وراد ليست معروفة عنده، أي أن مكحولا لم يسمع من وراد وليست له رواية عنه، ومن روى يعني جعله رويا عنه فقد وهم. معنى هذا أنه بشر بن مكسر ابن مكسر وهم في جعل الحديث من رواية ابن عجلان عن مكحول عن وراد، والصواب أنه من رواية ابن عجلان عن رجاء بن حيوة عن وراد. وقوله حديث رجاء بن حيوة أشبه، مع أن رجاء ليس راويا، رجاء بن حيوة الآن ليس راويا للحديث، إنما رجاء بن حيوة جاء الحديث من طريق الخلاف بين حاتم بن إسماعيل وبين مبشر بن مكسر، كأنه يقول الحديث الذي ذكر فيه رجاء بن حيوة أشبه، كأنه يقول الحديث الذي ذكر فيه رجاء بن حيوة أشبه. ماذا تحتاجون في فرع صدورة؟ واضح ها؟ مش واضح. اقلبوا لنا الصدورة إلينا هنا، اقلبوا الصدورة إلى الناحية هنا، واحد يخطو خلقوا عن مكانهم وانظروا. ابن ذي ملاش هنزل عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة. عن وراد بالخط ثلاث صغر جدا عن المغيرة. مرفوعة. بعد ذلك مبشر ابن مكسر وتحت حاتم عن ابن عجلان. مبشر ابن مكسر عن ابن عجلان عن مكحول عن وراد. عن مكحول عن وراد مكحول، مكحول مش مقبول، عن مكحول. عن وراد، عن المغيرة مرفوع. اكتب ايش قال ابو حاتم. قال ابو حاتم هناك جانب، لا مش لابد عندك الصفحة والصفحة والصفحة. قال ابو حاتم لا اعلم روى مكحول عن وراد لا اعلم روى مكحول عن وراد لا اعلم روى مكحول عن وراد حديث رجاء بن حي واشبه انتهى اشبه الآن من خلال ما نرى الآن على السبورة حافظ بن إسماعيل خلفهم بشر بن مكثف كلهم يروى عن ابن عجلان حافظ بن إسماعيل جعلهم الرواية ابن عجلان عن رجاء بن حي عن وراد مبشر جعلهم الرواية ابن عجلان عن مكحول عن وراد أبو حاتم يقول ما أعلم رواية مكحول عن وراد معروف عن وراد أي أن هذا خطأ ثم قال الحديث رجاء بن حي وأشبه ابن حيوة هل هو الذي خالف أو خولف لا كأنه يقول الحديث الذي ذكر فيه رجاء بن حي وأشبه وكأنه بذلك يرجح يقول وأنه بعبارة أخرى حديث حاتم بن إسماعيل أشبه ونقول حديث حاتم أشبه هذا الجديد في الفائدة الآن فائدتان قوله يعني لا أعلم مكحول روى عن وراد أي هذا خطأ وهذا كله سنستفيد أيضا في ألفاظ الترجيح وترجيحه الحديث الذي ذكر فيه رجاء بن حيوة بعبارة توهم أنه هو الذي روى بإضافة الحديث إليه وهذا أيضا طريقة أخرى في الترجيح ما يتكلم على التلميذ الذي خالف وخولف أو الذي وهم ولكن يتكلم على روايته ويكون فيها ترجيح له نكتب إن شاء الله خمسة وثمانية للمائتين سبعة عشر وثلاثمائة روى حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن ريوة عن وراد خاصة عن وراد وخاله مبشر بن مكثف عن ابن عجلان عن مكحول عن وراد وقال أبو حاتم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أعلم روى مكحول عن وراد لا أعلم روى مكحول عن وراد حديث رجاء بن حيوة أشبه انتهى فقوله الأول دليل على أن مكحولا هل يلزم من كون مكحول لم يروى عن وراد أنه ما سمع منه قد يكون سمع منه ولكنه لا يرى أهلا للرواية عنه فلم يروى عنه مثلا يعني ولذلك الإنسان ينظر أيضا إلى الكتب المراسيل هل هو لم يسمع منه أم لا. أما هذه الكلمة في ذاتها تدل على أن الرواية مقفولة عن وراق طبعا، فهذا دليل على أن رواية مقفول عن وراد خطأ. وقوله الثاني فيه دليل على ترجيح رواية ترجيح بعض وجوه الاختلاف دون ترجيح لراوي الخلاف، لأن كلامه معناه الحديث الذي فيه رجاء بن حي وأشبه، أشبه أو حديث حاتم بن إسماعيل أشبه، والله أعلم. ثم نرجع للفائدة 99 نضيف إليها الترجيح للرواية دون ذكر الراوي كما في السؤال 17-30. كذلك أيضا الترجيح للرواية المعروفة دون الرواية التي لا تعلم عند المحدث أو المحدثين. أيضا السؤال 17-300 أيضا. نعم. طيب عند هذا إن شاء الله نأخذ أخوان الله. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في كتاب العلل السؤال 18 بعد الثالث بعد 300 ما في كبير فائدة، لأنه عبارة عن تقديم الأكثر أو الترجيح بالأكثر، وهذا مشهور، هذا مشهور. لكن السؤال 19 بعد 300 قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الله ابن الصباح عن معتمر عن محمد بن عمرو عن مرداس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال: أصلاتين؟ قال أبي: أحسب قد دخل لعبد الله ابن الصباح حديث في حديث. أن عبد الله بن الصباح يروي عن معتمر عن محمد بن عمرو عن مرداس ابن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو في باب الصلاة، قال: أحسب أنه قد دخل له حديث في حديث، والحديث ما رواه يحيى القطان عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. واضح من خلال عبد الله بن الصباح يروى عن معتمر، ممكن هذا الصبورة ابن الصبورة شوف. اسمع من وراء لكن من لبث نقعد وراها أنا بس خلوا كذا شوي رجعوا رجع شو عشان يسكبوا حكي فائدة ومن يعني بس اكتب يا محمد عبد الله بن الصباح عن معتمر عن محمد بن عمرو ايش عن معتمر جيب انت ايش جيب من عندك كلام انت ما تسمع عن محمد بن عمرو عن مرداس بن عمرو ابن عمرو محمد بن عمرو دي ابن عمر هذه مش عمر عن مرداس عن عبد الله بن عمر مرفوعا شو بتكبر وتصغر يا ملك عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال أبي أحسب قد دخل العبد الله بن الصباح حديث في حديث والحديث ما رواه يحيى القطان اكتب وين يحيى القطان ما رواه يحيى القطان عن محمد بن عمرو اكتب عندنا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا وين اكتب هنا اكتب تحت مرداس ليش انت رايح هناك كذا كأنك مرسل نعم الآن من الذي يدور عليه السند محمد بن عمرو سند الذر على محمد بن عمرو الخلاف بين من ومن بين من ايوه ظاهر وهذا موضع الشاهد وموضع الفائده الان هنا هذا هو موضع الفائده الخلاف ظاهره بين من ومن بين معتمر ويحيى هو أبو يعني أبو حاتم أعلى بمن عبد الله بن الصباح ما قال معتمر خلف يحيى معتمر خلف يحيى وقام يرجع بينهما ليش لأن معتمر ثقة ويعني هناك من دونه الذي يعني أولى بأن يحمل الخطأ وقال دخل علي حديث في حديث دخل علي حديث في حديث وكأن الحديث عنده عند عبد الله بن الصباح عن معتمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسل وكان الحديث عنده كذلك لكنه لما رواه وهم إن كان قد نظر في كتابه فقد انتقل بصره وإن كان قد حدث من حفظه فوهم فرواه بهذه الهيئة وموضع الشاهد عندنا وموضع الفائدة أن يعني الشيخ المختلف عليه إذا كان تلميذه المخالف لا يحتمل المخالفة وكان من دونه محتمل أنه هو الذي وهم عليه فهو الذي يحمل والذي حمل العهدة ما نقول طيب عبد الله بن الصباح ويحيى القطان ليس شيخهما واحدا صحيح لكن من أين لنا أن معتمر رواه بهذا الوجه ما عرفنا إلا من طريق عبد الله بن الصباح فهو الذي تحمل العهدة والذي يتحمل العهدة في هذا طيب نكتب رقم كم الفائدة 86 بعد 200 الشيخ المختلف عليه إذا كان تلميذه لا يحتمل الخطأ في الرواية فيتحملها التلميذ النازل، يعني بعدما الإمام منهم يعرف أن هنا خطأ وهنا نكارة لا بد منها في الحديث، لكن رأى أن هذا التلميذ مثله لا يحتمل هذا فينزل على من دونه، أو يطلع عمن على من فوقه وهو الشيخ إذا كان مثله يعني يقع له الخطأ والوهم. ومحمد بن عمرو كذلك، لكن لعله عند أبي حاتم ليس كذلك، يعني محمد بن عمرو ممن يهم، لكن رأى أن عبد الله بن صباح هو أولى بأن يحمل العهدة. وقد وهم أبو حاتم عبد الله بن صباح في روايته عن المعتمر عن محمد بن عمرو، عبد الله بن صباح المعتمر عن محمد بن عمرو عن مرداس عن ابن عمرو، مع أن الذي خالف مع أن المعتمر والقطان قد اختلفا على محمد بن عمرو فلم يوهم المعتمر، إنما وهم تلميذه عبد الله ابن الصباح وقال أحسب قد دخل العبد الله حديث في حديث، والحديث ما رواه يحيى القطان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا. انظر السؤال 19 و300. هل فيه شيء آخر؟ المختلفون ثقات ومن دونهم ليس كذلك، فنحن نحمل يعني من كان أقل في ضبط العلم. لا ما نستطيع، ما نستطيع أن نقول دخل عليه حديث في حديث، لأن دخل عليه إن كان من كتاب فنحن لا نعرف هذا، لأنه ما كونه إذا كان هذا من كتاب فمعنى ذلك أن أبا حاتم وقف على الكتاب ورأى أن هذا الحديث يلي هذا الحديث، وأن نظره انتقل من حديث إلى حديث، هذا إذا كان من كتاب، وإذا كان من حفظه فمحتمل إذا عرف أن عبد الله بن صباح يرويه من طرق أخرى. ولذلك نقول جمع الطرق يفيدنا فوائد عظيمة جدا، لكن المقام لا يتسع لنا، فالله المستعان. ايش؟ طيب ننظر الفائدة 99 والمحفوظ قول فلان الراجح، والحديث حديث فلان، الحديث ما رواه موجود عندنا كلمة حديث ما رواه؟ ها؟ القول قوله جمع القول قوله فلان قد رواه فلان من كتاب، والحديث على وجهين، وين الحديث ما رواه فلان؟ موجودة؟ عندها تقول الموجودة من العدد. ها؟ احنا الان في اللفظ 33 لكن عندي حد الترتيب الحديث ما رواه فلان. هذا السؤال 19 و30 هذا من صيغ العلماء في الترجيح. نعم شو اي نعم اقول يعني من ناحية الكتاب ليس في وسعنا ان كان ذلك من كتاب فليس في وسعنا ان نعل نحن علة بحديثا اليوم بهذه العلة ونقول هذا دخل عليه حديث في حديث. واذا كان يعني منشأ التوهيم النظر في الاصل في اصل الراوي لان هذا ليس متيسرا اليوم. لكن من الممكن ان تجمع عند طرق الحديث وترى مثلا عبد الله بن الصباح يروي عن معتمر عن محمد بن عمرو الحديث بوجه اخر ومن خلال جمعك للطرق يظهر لك ان عبد الله بن الصباح وهم ويروي بهذا الحديث ايضا عن معتمر محمد بن عمرو عن مرداد عن عبد الله بن عمرو حديثا اخر يعني يروي بهذا الاسناد حديثا اخر هنا يكون هذا الاسناد موجودا بجمع الطرق عنده بس حديث ثاني ثم ياتي بعد ذلك وتعرف أن هذا الحديث الذي عنده بهذا الإسناد عنده هذا الحديث بهذا الإسناد ووضع عليه هذا المثل دخل عليه هذا في هذا بجمع الطرق ممكن. لكن أما إذا كان منشأ التوهيم النظر في الأصل هذا ليس المتأخر اللي قاله ممكن يعني إذا كان من باب الحفظ وجمع الطرق وتضح لك أن بهذا الإسناد يروي حديثا آخر والحديث الذي نحن فيه يرويه يعني عن معتمر كما يرويه يحيى القطان عن محمد فتقول يعني وهم الرجل فأراد أن يروي حديثا فروى حديثا ثانيا من ممكن هذا ها لو كان له عدة متون ايه لو كان عبد الله بن الصباح يروي بهذا عدة متون أخرى غير بحث الصلاة هذا وممكن هذا يعني أكثر هذا يعني أولى في الدخول في توهيم بهذا. ليش؟ لأنك تقول طالما أن له أسانيد يعني لزم الجادة وهمة ممكن. طيب السؤال 20 بعد 300 امسح يا محمد هذا واكتب وسألت أبي عن حديث رواه خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد اكتب خلاص خالد الواسطي اكتب واعجل عن يزيد بن أبي زياد عن داود بن أبي عاصم عن عروة بن مسعود تكبر وتصغر وتخلي نصف السبورة وتجي تضيق على نفسك في الأخير عن عروة بن مسعود سألت ابن عمر قل كده لا لأنه موضع الكلام فيها ضعنا خط هذا ليس موضع الشيء من بعد قال أبي هذا خطأ إنما هو داود ابن أبي عاصم ابن عروة ابن مسعود الثقفي اكتب داود ابن أبي عاصم ابن عروة مش عن عروة يعني يريد أن يقول أن كلمة عن تصحفت ابن تصحفت إلى عن وهذا جعل عروة ابن مسعود هو الذي يسأل ابن عروة وليس كذلك داود ابن أبي عاصم ابن عروة ابن مسعود الثقفي وهو الذي سأل ابن عمر قل هذا الذي سأل ابن عمر ما هو عروة بن مسعود الذي سأله قوله عروة بن مسعود سألت ابن عمر محال هذا محال ليش ها ايش متقدم لأن عروة بن مسعود أكبر من ابن عمر وما ينظر هل هو حتى ممن أسلم، ينظر أهو ممن أسلم أم لا، ما أذكر أنا الآن. يقول محال أن يكون ذلك. وسعيد بن السائب يبينه، سعيد بن السائب يبينه، يعني كيف رواية سعيد بن السائب؟ خالف يزيد بن أبي زياد، يعني خالف يزيد بن أبي زياد. شوف كذا عروة المسلم. ها؟ لا يجيب نفع هو أسلم أم لا، يذكر في يعني في أمور السيرة وغير ذلك في أول عهد الدعوة هو أدرك هذا أم لا. هذا ابن ابنه داود ابن أبي عاصم ابن عروة المسلم، ينظر في هذا. فقال هذا محال، وبين هذا، يعني هذا يدلكم على مدى معرفة أئمة الحديث بالتاريخ والطبقات، لأن لو ما يعرف هذا التاريخ والطبقات يقول لك نعم وقال هذا سأل هذا، وهذا بعيد، ما فيه فائدة يعني معينة سنكتبها، لكن أردت أن أذكرها فقط من باب الفائدة العامة. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندما قال سعيد بن السائب يبينه، يعني سعيد بن السائب يروي عن داود خالف يزيد بن أبي زياد، ويزيد ممن يهم معروف ممن له أوهام. طيب نعم، هذا إيش؟